بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، في المبحث الذي خصه في أسماء الله تعالى وصفاته، حيث يقول رحمه الله تعالى: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتابه كتاب التوحيد مقدمة في أسماء الله وصفاته، يعني عندما أراد البحث حول هذا الموضوع الهام من موضوعات التوحيد، كتب له مقدمة أجمل فيها مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ونافح فيها عن هذا المذهب، ورد الأقاويل والشبه التي أثارها مخالف أهل السنة والجماعة بما يبطل أقوالهم، وبما يرد عليهم، وبما يكشف شبههم. فقال رحمه الله: نعم. أما أهل العلم والدين فلم يختلفوا بحمد الله في نص واحد من نصوص الأسماء والصفات، وهذه أول المقدمات، أجمعوا على هذه النصوص التي وردت في كتاب الله جل وعلا، وجاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 49: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، يثبتون لله تعالى ما جاء في كتابه وما أخبر به من أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، وهكذا ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، لم يسوموها تأويلا، يعني لم يغيروها بالتأويل أو يتطرقوا إليها بالتأويل. نعم. ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدو لشيء. ومعنى تبجيلا أي تبجيلا لكلام الله وتعظيما. نعم. ولم يبدو لشيء منها إبطالا، ولم يردوا شيئا منها بل قبلوها كلها ما دامت قد جاءت عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وإعجازها، يعني ما ردوها لا دفعا في صدورها ولا دفعا في إعجازها، يعني لا في مقدمتها ولا في آخرتها. ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، وأجروها على سنن على واحد. سنن واحد. ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهوال والبدع حيث جعلوها عضين، أي أنهم فرقوها فجعلوا منها المعنى ومنها المعاني ومنها الأفعال ومنها ومنها، وردوا بعضها وتأولوا بعضها، وهذا كله من الشبه. لكن أهل السنة والجماعة قبلوها جملة وأجروا عليها سنة واحدة، وهي أنه يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. وأقروا ببعضها وأنكروا ببعضها من غير فرقان مبين. هكذا عندك، وأنكروا ببعضها ولا وأنكروا بعضها؟ وأنكروا بعضها. نعم. من غير فرقان مبين، يعني من غير تفريق. نعم. مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم لهم فيما أقروا به وأثبتوه انتهى، لأنه كله جاء من باب واحد. قال: إن هذا المسلك الذي اتجهه الصحابة رضوان الله عليهم هو المنهج الذي سلكه التابعون بإحسان، فقد وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤال ونصه كالتالي: ما قول السادة العلماء؟ أي أن بعض طلبة العلم سأل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا السؤال. نعم. ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله الرحمن على العرش استوى وغيرها من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله. وأبسط القول في ذلك، يعني يطلب من شيخ الإسلام أن يفصل الكلام في هذه المسألة. وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى، انتهى. وحيث أن شيخ الإسلام قد بسط الكلام في إجابته على هذا السؤال، فإني سأذكر مقتطفات يسيرة. هذا ما قاله الشيخ علي، يعني أنه اختصر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر نبذا منها تغني وتكفي في الإجابة. نعم. فإني سأذكر مقتطفات يسيرة منه، ونحيل القارئ على المصدر لمن أحب الاستزادة، من أحب الاستزادة لمن أحب الاستزادة وهو مما يحسن بطالب العلم الاطلاع عليه. يقول إجابة على هذا السؤال في الفتاوى: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها، يعني في آيات الأسماء والصفات وفي أحاديث الأسماء والصفات ما قاله الله. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى، أي هو ينقل أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. نعم. بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله إلى ما بعث به. نعم. من الكتاب والحكمة، يعني ما بعث إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمر به أصحابه. نعم. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هذا شأنه، أنه يدعو إلى الله على بصيرة، هو ومن تبعه من المؤمنين يدعون إلى الله على بصيرة. نعم. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محالا مع هذه وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم. وما يجوز على الله وما يمتنع على الله، بينا ما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه. نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، هذا أصل الدين وأساس الهداية، معرفة هذه الأشياء. نعم. وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا، إلى أن قال، يعني كل هذا مستبعد، بل المؤكد أنهم حفظوا وضبطوا وأكدوا وعرفوا وفهموا. نعم. إلى أن قال: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. وهذا مستبعد جدا، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم ليتعلموا وليسمعوا وليأخذوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا هم أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. ثم بسط الإجابة على هذا السؤال فذكر الأدلة على إثبات الأسماء والصفات والرد على المؤولة، ثم ذكر رجوع كبارهم عن ذلك وحثهم اتباعهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. ومن ردوده على أهل التأويل، أي ومما رده رد على أهل التأويل ما جاء نعم من قوله يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا. يعني هل جاء يوم من الأيام أن النبي قال لأهل أمته هذا أو لأصحابه؟ هذا بعيد جدا، بل الذي بينه لهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وهذا فيه دفع لمن زعم أن المتأخرين أو بعض المتأخرين كانوا يعلمون أو كانوا أعلم من المتقدمين. نعم، فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه وما لا فتوقفوا فيه أو تنفوه. يعني هذا من المستحيل الذي يظن أن النبي يقوله لأصحابه. نعم، ثم استمر في ذكر سرد. كل هذه مقدمات أوردها شيخ الإسلام في كتابه في هذا الموضع ليؤكد ويوضح بأن المنهج في توحيد الأسماء والصفات هو الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب الله في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، ثم استمر في ذكر سرد تاريخي لنشأة هذه الأفكار المنحرفة، يعني أيضا أورد ضمن مقدمته دراسة تاريخية عن سبب وقوع المتأخرين أو بعض المتأخرين في هذه الشبه، أنها استقيت وأخذت من المتقدمين من الأمم، خاصة الأمم الملحدة والأمم الكافرة ثم الأمم التي اختلطت بالمسلمين ولها شبه حرصت أن تفرضها على مفاهيم المسلمين وأقامت لها الأدلة وهي مأخوذة من الجهمية ومن قبل الجهمية من المزدكية ومن قبلها من الأمم السالفة، وخصوصا عندما توجه بعض أمراء المسلمين وحكامهم إلى الانفتاح على الفلسفة اليونانية والفلسفة الهندية والفلسفة الأخرى، وحاولوا ترجمتها إلى المعرفة الإسلامية والمعرفة العربية، واغتنم هؤلاء هذه الفرصة ودسوا ضمن ترجماتهم وتفسيراتهم كثيرا من مبادئهم وأفكارهم، لكن الله سبحانه وتعالى عصم هذه الأمة حيث سلط كثير من المسلمين ومن المخلصين ومن المدركين ما ميز بين الحق والباطل. نعم. وكيف دخلت على العقيدة السليمة؟ فقال: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، مقالة التعطيل للصفات وادعاء أن الله لا يتصف بصفة من الصفات، وزعمهم أنه لو اتصف بهذه الصفات لكان الله محلا للحوادث، ولا اتصف بها بعد أن لم يكن موصوفا. ودعواهم أنهم ينزهون الله عن أن يحدث فيه حادث أداهم إلى القول بنفي هذه الصفات، وهذا خلط منهم، ومعناه وهذا خلط منهم وضلال، لأن اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفات لا يعني أنه أوجدها وخلقها بعد أن لم توجد، بل هو جل وعلا متصف بها أزلا، وإنما أظهر هذه الصفات في أوقاتها المناسبة. نعم. إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى نعم ليس على العرش حقيقة، نعم، وأن معنى استوى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، يعني إلى الجهم بن صفوان. هنا وإلا فإن مؤسس هذا المذهب هو الجعد ابن درهم، ابن درهم، والذي أخذها من لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم استمر في ذكر سند هذه المقالة إلى أن أوصلها إلى لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأساسه هذه الفكرة وهي نفي الصفات عن الله جل وعلا إنما هي فكرة جاءتنا من اليهود. نعم. قال: وفي حدود المئة الثانية

سابقة العدم العدم أن يكون مسبوقا بعدم، وهذا محال على الله جل وعلا، فإن الله لا يسبقه عدم. نعم. والافتقار المحدث إلى المحدث إلى محدث يعني نعم. إلى من يحدثه، وهذا نعم. أيضا مستحيل على الله جل وعلا. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. قال قلت لم يوجده أحد. نعم سبحانه. قال قلت وهذا المنهج الذي ذكره شيخ الإسلام بأنه منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومنهم الأئمة الأربعة الذين يتبعهم العالم الإسلامي كله، إذ لا تجد إلا حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، يعني كل أصحاب المذاهب الأربعة يدينون الله بذلك. إن هؤلاء جميعا يقلدون الأئمة في العمليات، وهؤلاء أهل العلم قاطبة يتبعون الأئمة الأربعة في ما أوجب الله عليهم من العبادات العملية. وإذا كانوا هكذا يفعلون فهم أيضا يتبعونهم في العبادات الاعتقادية وفيما يتعلق باعتقادهم تجاه الرب سبحانه وتعالى. لذلك من تبع الأئمة في هذه العمليات فهو تابع لهم في الاعتقاديات في الاعتقادات من باب أولى. نعم. إن هؤلاء جميعا يقلدون الأئمة في العمليات، فمن الواجب أن يتبعوهم في الاعتقاد، فهم أولى وأحق بالاتباع فيما تابعوا فيه الصحابة ومن تبعهم وسار على منهجهم، لا تقليدا ولكن اتباعا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن سار على طريقتهم. وإن القارئ سيجد في كتاب الإمام الحافظ بن منده رحمه الله هذا، أنه قد سلك ذلك المنهج الذي ذكره شيخ الإسلام عن السلف، ومنهم الأئمة الأربعة، فقد سرد في هذا الجزء أسماء الله الحسنى بأدلتها من الكتاب والسنة، مشيرا إلى معانيها التي يجب على المسلم أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، ويدعوه دعاء مسألة ودعاء عبادة، يعني دعاء عبادة وتنزيه ودعاء مسألة. فإذا أراد أن يسأل الله سأله بأسمائه وصفاته، وإذا أراد أن ينزهه سبحه وناداه بأسمائه وصفاته. نعم. كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والله أعلم والهادي إلى الصواب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.